كما تركنا العلماء عليهم رضوان لأننا نصفتنا هذه الأشياء كما نقرأها وكما نتلفظ بها سيأتي جيل يقرأ في مصطلح الحديث أن علماء الحديث مثلا كانوا ينظرون لحدثنا بالسلام ولأخبارنا بالإمامنا وغير ذلك فلا يجدون هذه الأمثلة الواضحة في الكتب المطبوعة فكون أن تترك كما هي وتفسر لكن عند القراءة لابد من قراءتها كاملة أيضا تجدهم في بعض الأحيان ينظرون لكلمة قال حدثنا بقولهم قتلنا وهذه نجدها مثلا في كتاب صباح الصحابة لعبد الله بن زياد صباح الصحابة للإمام أحمد وغيرهم وأيضا المستقبل لأبي حوان وغيرهم يقول قتلنا فلا يقرأ في كتاب قتلنا إنما يقول قال حدثنا لكن أنت المقابلة لا يعني لا نستعمل هذه القواعد إنما قرأنا ومكتوب حتى نعرف أن القراءة موافقة لما هو مكتوب وما هو منسوب. نعم. أنا رضيت الله. نعم. أنا بشرط المفضل أنا رضيت الله عن نافع عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. نعم هذه طبعا عند النفس نجد كلمات متفقة لذلك الإملاء الحديث ليست الإملاء أو قواعد الإملاء القديمة فهنا عبد الله بن عمر أن رسول الله يمكن أن تقرأ ابن عمران لكن خطأ هذا خطأ فابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الأختتين وهو قائم وكان يفصل بينهما بجلوس. وترى مثل هذا المذكور يعني يكاد يخلو من التنقيب، يكاد يخلو من التنقيب، وهذا طبعا يعني كان على هذا الإبناء أو على هذه الكتابة أو على هذه القواعد مخطوطات قديمة، مخطوطات قديمة تخلو من التنقيب، لكن في الأحرف المهملة يجعلون بعض الظنون كما سيأتي بعد قليل. وقال محمد عبد الله محمد بن عبد الله ابن هذه دائما يطلقونها مع آخر حرف الغالب خاصة مع آخر حرف جر الدال مثلا محمد هناك حرف صغير هناك حرف صغير ضاف مع هذه ابن هذه ابن وليس خط يعني المخطوط حتى يكتب ويدقق فيه لا بد من النظر في كل شيء فيه يعني لا تهم شيئا حتى تبقى وتبع المراد هنا محمد ابن عبد الله نعم وانا محمد ابن عبد الله ابن بديع نعم ابن بديع سنة يزيد أنا يزيد بن زهير فوق الراس هناك شكل هلال هذه علامة على الإهمال أي أنها ليست داية إنما هي راء قبل سيأتي معنا إن شاء الله نعم بن إسرائيل نعم على إسرائيل نعم سنة إسرائيل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما جمعة قائما ثم يخطب قعدة لا يتكلم ثم يقوم خطبة أخرى فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب قائما قائما قد كذب إن شاء الله صلى الله عليه وسلم